سفر في بعد ولا كل ما عندي وفات زهرات العمر راحت ضاع عمري في شتات في سفر في بعد ولا كل ما عندي وفات زهرات العمر راحت ضاع عمري في شتات ريت يرجع لي شبابي بان عوض السنين سامحونا يا عياني ضاع عمري ريت ريت يرجع لي شبابي بان عوض السنين اسمال عوضوني لي فقدت قد مضى دهري خيال فلذتك بادي وروحي انتم لي راس مال عوضوني لي فقدت قد مضى دهري خيال للزلل تغفر وتمحو كل ذنب لا تعذبني حبيبي لا تذكرني كفى ليتني في حلم عايش ليت أنسى ما مضى لا لا تعذبني حبيبي لا تذكرني كفى ليتني في حلم عايش ليت أنسى ما مضى لي جمعته سامحونا يا عياني.